Book 2 57 57 عند الطبيب لاكاريلا عندي موعد مع الطبيب Minulla on aika lääkärille. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Aikani on 10:00. ما اسم حضرتك؟ Mikä on nimenne? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Käykää istumaan odotushuoneeseen. الطبيب سيأتي حالاً. Lääkäri tulee kohta. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Missä olette vakuutettu? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Miten voin palvella teitä? هل تشعر بألم؟ Onko teillä kipuja? أين الموضع الذي يؤلم؟ Mihin teitä koskee? أشعر دائما بألم في الظهر. Minulla on aina selkäkipuja. عندي صداع في أغلب الأوقات. Minulla on usein päänsärkyä. أشعر أحيانا بألم في البطن. Minulla on joskus vatsakipuja. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Riisukaa vartalonne paljaaksi. من فضلك تمدد على السرير. Menkää makaamaan baarille. ضغط الدم تمام. Verenpaine on kunnossa. أعطيك إبرة. Annan teille ruiskun. أعطيك حبوب. Annan teille tabletteja. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Annan teille reseptin apteekkia varten.